当我的命令来临，而洪水泛滥于地面的时候，你把各种动物各取一对，放在船上，使你的家属也上船去，他们中已被判决者除外。你不要为不义者而祈祷我，他们必然被淹死。 فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات 当你和同船者在船上坐定的时候，你应当说：一切赞颂全归安拉，他曾拯救我们脱离了不义的民众。你应当说：我的主啊，请你使我在一个吉祥的地方登陆，你是最会安置众生的，此中却有许多迹象，我却是考验者。 ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون 在他们灭亡之后，我创造了别的世代，我从他们族中派了一个使者去教化他们说，你们应当崇拜安拉，除了他你们绝无应受崇拜者，难道你们不敬畏吗？ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل منما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون 他的宗族中的头目不信教而且否认后世的相会者，我使他们在今世得过豪华的生活，他们说这个只是像你们一样的凡人，他吃你们所吃的，他饮你们所饮的，如果你们顺从像你们一样的一个凡人，你们必定是亏损的。他警告你们说，当你们死后已变为尘埃和朽骨时，必定要复活吗？ هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثينإن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمينفأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من

我的主啊，求你让我返回人间，也许我能借我所遗留的财产而行善，绝不然。这是他一定要说的一句话。在他们的面前有一个屏障，直到他们复活的日子。 فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون 号角一响，他们之间的亲戚关系就不存在了，他们也不能互相询问。凡善功的分量重的都是成功的，凡善功的分量轻的都是亏损的。他们将永居火狱之中，火焰烧灼他们的脸，他们在火狱中痛地咧着嘴。 ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبونقالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمونإنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون 难道我的迹象没有对你们宣读过，而你们否认他吗？他们说，我们的主啊，我们的薄命曾制服我们，而我们变成迷雾者。我们的主啊，求你让我们从火狱里出去。如果我们再次犯罪，我们就确是不义者。他说，你们在火狱中应当忍气吞声，不要对我说话。从前我的仆人中有一派人常说，我们的主啊，我们已信教了，求你饶恕我们，求你怜悯我们，你是最怜悯的。但你们以他们为笑柄，常常耻笑他们，直到他们使你们忘了纪念我。 إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون 今天我却已为他们的坚忍而报仇，他们，他们正是成功的。 قال كم لبثتم في الأرض عدد سنينقالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمونأفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم 主说，你们在大地上逗留了几年，他